بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: إنا لسنا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قلت: فإنا لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة جزم المصنف رحمه الله تعالى بالحكم بقوة الدليل، وعلى عادة البخاري رحمه الله أحيانا يجزم بالحكم وأحيانا لا يجزم إذا كانت المسألة محتملة أو فيها خلاف أو الخلاف قوي، وإذا كان الدليل واضح فإنه يجزم. المؤلف جزم: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمراد بالطاعة هنا الطاعة الخاصة، وهي طاعة التحليل والتحريم. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال يحرمون له الحلال فيعتقد تحريمه، ويحلون له الحرام فيعتقد حله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا شرك في الربوبية، عبدهم من دون الله، لأن المشرع والمحلل والمحرم هو الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في آية الأنعام، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذبحنا بأيدينا نأكله، وما مات حتف نفسه لا يؤكل، ما قتل الله فهو حرام، وما قتلنا نحن فهو حلال، للمجادلة. فأنزلت: وإن أطعتموهم إنكم وإن الشياطين ليوحون إلى أولئهم يجادلوكم، وإن أطعتموهم يعني في التحليل والتحريم إنكم لمشركون. فالطاعة في التحليل والتحريم شرك، لأن المشرع هو الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الطاعة في المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية، فهي معصية من المعاصي. إذا أطاع أمره أن يشرب الخمر وطاعة هذا عاصي، لكن إذا أطاع في التحليل اعتقد حلة كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال هذا ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، كان ابن عباس يفتي بالمتعة ويقول: كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قد حل شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك، أمر الصحابة بذلك، خيرهم عند الميقات، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. ثم لما قربوا من مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ثم لما سعوا بين الصفا والمروة أمرهم جميعا وحتم عليهم وأزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. فقال سرقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد، يعني المتعة، فشبك بين المصابة فقال بل لأبد أبد عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عباس وجماعة إلى أن العمرة إلى أن المتعة واجبة، وأن كل إنسان يأتي مكة في الحج يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل حتما إلا من ساق الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتم على الصحابة وأمرهم بذلك. وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار ما ذهب إلى ابن عباس، وهي رواية عن الإمام أحمد. وقال ابن القيم في زاد المعاد وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختار الشيخ ناصر الدين الألباني من المتأخرين أن تجب المتعة. وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة متعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة عند الميقات، منهم من هل بحج ومنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها واجبة على الصحابة المتعة، قال لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة فيها شهر حج من أفشر الفجور، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ولهذا استنكر الصحابة لما أمرهم بالتحلل. قال يا رسول الله كيف نتحلل؟ أي حل؟ قال الحل كله، حل كامل. شق عليهم ذلك، ما كانوا اعتادوا في الجاهلية، كانوا يرون في الجاهلية أن أيام الحج ما تكون إلا الحج، وأن من يعتمر في أشهر الحج يكون من أفجر الفجور. يقول ما في عمرة إلا إذا رجع الحجاج وعفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا أعتقدوا. فلما أمرهم أن يذهبوا بالعمرة شق عليهم ذلك، أي الحل؟ قال حل كله. فقال يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، إن يتحلل وجامع زوجته، كيف استنكروا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم، لولا أن معي الهدي لتحللت. فابن عباس يرى المتعة واجبة من هذا، وكان والجمهور يرون أنه مخير، وشيخ الإسلام يرى أن هذا خاص بالصحابة لزالة اعتقاد الجاهلية، وقد زال اعتقاد الجاهلية. واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد الحج، وقالوا إنه زال اعتقاد الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ليزال اعتقاد الجاهلية، ونحن نأمر الناس بإفراد الحج والعمرة تكون في سفرة واحدة حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتبر. وكان ابن عباس وجماعة وعلي وعمران بن حصين وأبو موسى وجماعة يرون المتعة ويأمرون الناس بالمتعة، حتى قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالعمرة قيل له إن أمير المؤمنين في زمن عمر الخطاب يخالفك أنه يأمر بالإفراد، فقال أيها الناس اتئدوا، يعني انتظروا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هذا باب موافقة لولاة الأمور. وابن عباس يوجب على الناس المتعة، فقال بعض الناس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، فقال يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أنا عندي حديث وأنتم عندكم قول أبو بكر وعمر، هذا فيه الوعيد الشديد على اشتد ابن عباس عليه على من يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر. فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر وهما من هما أفضل الناس بعد الأنبياء يوشك أن يخشى عليهم من العذاب، فكيف بالذي يعارض السنة بأقوال أهل البدع وأقوال أهل الضلال؟ فالواجب اتباع السنة، والسنة حاكمة على كل أحد كائنا ما كان، وليس هناك أحد معصوم، حتى ولو كان أبو بكر ولو كان عمر، قد يكون لهم رأي خلاف الأولى، والصواب مع ابن عباس. ومناسبة الحياة قال ابن عباس واضح للترجمة، يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يطرح أقوال الآخرين مهما كان، لأن المشرع هو الله والنبي يشرع بوحي من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عنا بأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغي فيهلك. الإمام أحمد يتعجب من قوم يعرفون الإسناد، يعرفون السند وصحته، يعرفون الحديث وأنه صح السند وسنده صحيح، ثم يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان الثوري، وأن هؤلاء يخشى عليهم زيغ القلب وزيغ القلوب والعياذ بالله. فإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة، إمام ويترك السنة يخشى عليه من الزيغ، فكيف بقول غيره؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة، عرفوا الحديث وأن السند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان الثوري. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يعدل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول سفيان يخشى عليه من الفتنة، والفتنة هي الزيغ، زيغ القلب، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهله. إذا كان الذي يترك السنة ويأخذ قول سفيان وهو إمام يخشى عليه من الزيغ، فغيرهم باب أولى. وهو دليل على أنه يجب طاعة الله وطاعة رسوله في التحليل والتحريم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففعل. وكان عدي بن حاتم نصرانيا، فأسلم رضي الله عنه، كان يعرف معنى الآية: والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ومعنى الآية: اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني قبل أن نسلم، ما هم يعبدونهم اليهود والنصارى، ظن أن العبادة هي السجود لهم، فما يركعوا لهم ولا يسجدوا لهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة، فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحلونه ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم من دون الله. من أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله، لأنه شرع له فأطاعه في التشريع والتحليل والتحريم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسن. وهذا يفيد الحذر من عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه وعيد، هذا يفيد الوعيد على المقلدين الذين يأخذون بقول مقلديهم مع معرفة بأنها خالفة النصوص. هذا يخشى عليه، يخشى عليه من الردة، بل إن هذا من الشرك. ولهذا قال بعضهم بعض المقلدين المتعصبين للإمام أبي حنيفة، يرى هذا عن المعروف الكرخي أنه قال: كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. كل آية وحديث تخالف مذهب الإمام أبي حنيفة فهو متأول أو منسوخ. نعوذ بالله من العمى، هذا من عمى القلوب، يريد أن يؤول الآيات والأحاديث حتى يوافق المذهب. الواجب اتباع الكتاب والسنة، والمذهب إذا خالف يطرح إذا خالف النصوص، والعلماء يترحم عليهم لأنهم اجتهدوا. لكن أنت إذا عرفت أن المذهب مخالف للكتاب والسنة اترك المذهب وخذ الكتاب والسنة. نعم سم. نعم هي لا لابد من استحلال، يعني يعتقد حله. أما إذا طاع في المعصية يكون عاصي مثله. إذا طاع في المعصية هو يعلم أن المعصية حرام، لكن طاعة للهوى أو طمع في رفته أو خوفا منه، ويعلم أنه يعتقد أنه حرام، هذا ما يكفي، يكون عاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير مخالفة أمر الله ورسوله، وأنه يخشى أن يبتلى بالشرك والعياذ بالله أو العقوبة. نعم. الثانية تفسير آية براءة، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم ورهبانهم من دون الله، وأن طاعة الأحبار الرهبان طاعة الخاصة ردة على الإسلام وطاعتهم في التحليل والتحريم. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه، وأنها الطاعة في التحليل والتحريم، أن هذه عبادة لم يعرفها عادي حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. نعم، إذا تمثل ابن عباس بأبي بكر وعمر فغيرهم باب أولى، لا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر إذا خالف السنة فغيرهم باب أولى. وكذلك سفيان مثل به الإمام أحمد، قال إن إذا كان الذي يترك السنة ويأخذ بقول السنة يخشى عليه من زيغ القلب فليأخذ بقول غير سفيان باب أولى. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. لا حول. وعبادة الرهبان العباد أفضل الأعمال عند بعض المشركين، وتسمى إيش؟ الولاية. الصوفية الولي، هي طاعة الولي بالصوفي نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. هذه عبادة العلماء يسمونها العلم والفقه. العلم والفقه يتبع قول العالم ولو خالف النصوص. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. اللهم المستعان. نعم.